بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. إن شاء الله في مجلس اليوم بإذن الله نتكلم عن اسم الله العليم سبحانه وتعالى. ويعني قبل أن نبدأ، يعني عايزين بس نتذكر فضل التعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ده أعظم، يعني يا شباب، أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على الإنسان في الدنيا، إن هو ينشغل في الدنيا بالتعرف على ربه سبحانه وتعالى، خصوصا يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، في زمان الفتن وفي وقت البلاء، ان الانسان لما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى، ملوش معرفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، مش عايش مع الاسماء والصفات، ممكن يتعب. يعني ممكن الانسان في وقت البلاء، في وقت الشدة، لا يتحمل إلا بمعرفته بربه سبحانه وتعالى، على قدر المعرفة، على قدر معرفة الإنسان بالله، على قدر الرجاء في قلبه، على قدر الخوف من الله سبحانه وتعالى، على قدر تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب، وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإلى حبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فمستحيل أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وقلبك لا يمتلئ بحبه سبحانه وتعالى. فدي أعظم نعمة وأعظم انشغال، إن الإنسان ينشغل في أيامه وفي لياليه بالتعرف على ربه سبحانه وتعالى. يعني حتى لما تتأمل، ما كنا نتكلم عن سورة البروج، إن السورة ذكر فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات كثيرة جدا، رغم إن السورة أصلا مش كبيرة. يعني سبحان الله أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه يعني بشكل تفصيلي جدا في هذه السورة، في وقت الشدة، وقت الاستضعاف، وقت البلاء، قتل المؤمنين، تحريق أولياء الله سبحانه وتعالى. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في السورة العظيمة دي يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، لأن في وقت البلاء ممكن الإنسان يقع في قلبه شيء من الشك أو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وده بسبب الجهل وضعف الإيمان. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في ثنايا السورة يتكلم، يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هي آيات تتكلم عن أسماء الله وعن صفاته، كتير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده أساس الإيمان، ده أصل الإيمان. وضعف الواحد مننا في الباب ده مشكلة كبيرة جدا، لأن أنت مش عارف، أنت في يعني ممكن الحمد لله دلوقتي في عافية، في عافية، ممكن في وقت إنسان يقع في بلاء، واللي يكون سبب في نجاته من البلاء ده وأن هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بربه تبارك وتعالى هي المعرفة. فشباب عايزين نهتم، إحنا يعني نهتم بالباب ده جدا جدا. يعني في مجلس اليوم إن شاء الله نتكلم عن اسم الله العليم سبحانه وتعالى. اسم الله العليم يعني ورد في كتاب الله تقريبا يعني 157 مرة. جاء مثلا في قوله تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجاء اسم الله العالم كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في 13 موطن. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. قال ابن القيم: وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. وهو العليم سبحانه وتعالى بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه. من الذي يعلم سبحانه وتعالى ما في نفسك؟ يعني عارفين حديث النفس، الخواطر دي، الأفكار، المشاعر إنسان في قلبه، مين المطلع عليها؟ من الذي يعلم هذه المشاعر؟ من الذي يعلم ما يدور في نفسك؟ وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه. الإنسان منا موصوف بالعلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان أدوات يحصل بها العلم، لكن الأصل الإنسان جاهل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل له أدوات يحصل بها العلم فيوصف بالعلم، فلان عالم كذا، لكن علم الإنسان قاصر. يعني أنا لو ساكت وفي نفسي شيء، مشاعر أو أفكار أو يعني كلام معين أنا أضمره، مش بطلعه، أكتمه في نفسي من غير نطق، مستحيل الإنسان اللي قاعد قدامي يعرف، مستحيل يعرف إيه اللي بيدور في نفسي. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو العليم، يعلم ما في نفسك من غير كلام. قال: بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. علم الإنسان قاصر، علم الإنسان قاصر، يعني في حد معين لعلمه، يعني ممكن يقف عند حد، لكن علم ربنا سبحانه وتعالى لا حد له. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. قال ابن كثير في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، قال: أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنه. كل حاجة احنا بنشوفها الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء مما يراه الإنسان ومما يغيب عنهم عن العباد، ولا يخفى عليه منه شيء. وذلك سبحان الله لما تتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الحديث في البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني، أو قال: ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، ويسمي حاجته. لما تتأمل في الدعاء ده، سيدنا جابر بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. أصل الإيمان، يعني أصل عظيم من أصول الإيمان، هو إن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو الإنسان لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده أصل. فدعاء الاستخارة ده مدرسة بتربي الإنسان على معاني عظيمة جدا في العبودية، ومش هتتربى عليها غير لما تفهم المعاني اللي في الدعاء دي. يعني شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إنسان مقبل على شيء، مقبل على عمل، على سفر، على زواج، وهو لا يدري، مش عارف، والله أنا اجتهدت لكن مش عارف هو الحاجة دي خير ولا شر. فإنسان يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، إن أنا معترف إن أنا عندي نقص وعندي عجز، وإن أنا موصوف بالجهل. فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يوم يصلي، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يرفع الحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. وده في معنى الافتقار، إن أنا مش معتمد على نفسي، مش معتمد على ذكائي، مش معتمد على قوتي وعلى علمي، أنا بعلن إن أنا فقير، إن أنا ضعيف، إن أنا محتاج إلى ربي سبحانه وتعالى. فأقوم أصلي ثم ليقل، يعني في صلاتي في دعائي: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. يعني شوف هنا التواضع ده، تواضع العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، تذلل، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. يعني أنا إنسان جاهل وعلمي قاصر، ممكن أشوف الحاجة الشر أشوفها خير، ما أعرفش أميز بين الحاجة هي دي خير ليا ولا مش خير. فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا رب أنا يا رب أطلب منك أن تدلني على الخير، أن تيسر لي الخير، أن تختار لي الخير، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. يا رب أنا ضعيف، أنا محتاج القدرة، وأنت القدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأنا رب ضعيف، لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأنا رب أستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة، وأسألك من فضلك العظيم. وده شوف بقى إيه الثناء ده، هو يقدم إيه ثناء بين يدي الطلب: أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك، يعني ما الذي حمل الإنسان على هذا الطلب، هذا السؤال؟ ليه يا رب أنا ليه ألجأ إليك، ليه جاي لك؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هي دي يا جماعة، يعني أنت لما تقعد تتأمل، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم الصحابة الدعاء ده؟ وإن جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. ليه يعني؟ عشان هو ده أصل العبودية، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. أنت بتقول يا رب أنا عاجز وجاهل، وأنت القوي القدير العليم، وأنت علام الغيوب، لأن أنا في أمور ظاهرة لي، وفي أمور تغيب عني، مستحيل أن أنا أوصل ليه. يعني مهما اجتهدت في البحث والأسباب، في حاجات خفية تخفى علي لضعفي، لعجزي، لجهلي، للعجلة. إنسان ظلوم، جهول، عجول، فممكن إنسان يخفى عليه أمور. لكن الأمور الغيبية من الذي استأثر بعلمها؟ الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عني. وأنت علام الغيوب، يعني كأنه يقول يا رب أنا في أمور بتغيب عني أنا ما أعرفهاش. وده يعني سبحان الله عكس تماما حال الإنسان المتكبر. الإنسان المتكبر اللي هو يعني بعيد عن هذه المعاني، معاني العبودية والافتقار والتذلل والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالضعف والعجز، اللي مش مؤمن باسم الله العليم ومعظم لعقله ولذكائه ولعلمه، تلاقي عنده مشكلة. هو ما يعرفش يقول الكلام ده بمعنى الافتقار التذلل. هو حاسس ان هو ايه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف بعض الناس، كما قال مثلا في شأن قارون، قال انما اوتيت على علم عندي، لما هم يقولون واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، يقولوا يعني ربنا اكرمك وربنا انعم عليك وانت يعني في نعمة من الله سبحانه وتعالى، يقول لهم لا، انما اوتيت على علم عندي. انسان جاهل، انسان متكبر، هو شايف ان هو فاهم كل حاجة، ان هو عارف كل حاجة، ان هو لا يحتاج الى ربه سبحانه وتعالى، وظن اهلها انهم قادرون عليه. ربنا سبحانه وتعالى وصف المشركين، يعني الناس اللي بيعظموا الدنيا والناس المتكبرين، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هو في حاجات عارفها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي أمور هو مش عارفها. فالدعاء ده بيعلمك ان انت بتقول يا رب انا ضعيف، تقدر ولا اقدر، تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. فكأنه تربية على الاستسلام، ان مهما حصل، مهما ربنا سبحانه وتعالى قدر لي، انا خلاص، انا من بداية الحديث انا بقول له اصلا كده، بقول له يا رب تعلم ولا اعلم. فلما يقضي قضاء او الامر اللي انا كان نفسي فيه واشتهيده امنع منه وازعل واحس ان انا عندي مشكلة وما سلمش، يبقى في هنا خلل. انت لسه من شوية لسه بتقول استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. لسه بتقول كده، وبعدين لما تمنع من شيء انت تراه خيرا، انت شايف ان ده خير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير ويعلم ما فيه صلاح الإنسان. فإذا صرف عن الإنسان شيء، فالإنسان بسبب الجهل يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول يعني يقول الإنسان هو بجهله ربي أكرما، يقول يعني ده ربنا بيكرمني وربنا بيحبني وربنا راضي عني، ويستدل بالعطاء في الدنيا على الكرامة عند الله سبحانه وتعالى والمنزلة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لو ضيق عليه أو منع منه شيء هو كان يشتهيه، فيقول الإنسان يعني بجهله ربي أهانا، يعني ربي أهانني، يعني ربنا لم يكرمني، أهانني، خدتش الحاجة اللي أنا عايزها، وزعلان ومتضايق ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. فشوف هنا الدعاء ده مدرسة. يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أقول له: يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، إن مثلا عملي في المكان الفلاني، أو سفري إلى البلد الفلاني، أو زواجي من فلان أو من فلانة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. وأنا في البداية أنا أبحث عن خير الدين، يعني أنا مش عايز ديني يضيع، يعني أنا بستخير وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى العليم سبحانه وتعالى أن يعلمني وأن يسددني وأن يرشدني سبحانه وتعالى وأن يوفقني للخير. الخير ده الأولوية فيه خير الدين. إن ممكن يكون شيء هو كويس في الدنيا، حلو لطيف، هيكون معك فلوس أكتر مثلا، لكن دينك هيضيع. يعني ممكن تشتغل شغلانة حلال وشيء مباح ما فيش فيه أي مشكلة، لكن الحكمة والرحمة من الله سبحانه وتعالى تقتضي أن العمل ده إنسان لا يوفق ليه. ليه؟ لأن هو هيترك أبواب من أبواب الخير كان مداوم عليها. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يمنع عنه الباب ده من أبواب الدنيا أنه يفتح عليه. يعني مثلا واحد كان بيشتغل شغلانة وكان يعني بياخد فيها مثلا ايه راتب يعني متوسط، هو نفسه يشتغل شغلانة تانية، مثلا يسافر برا يوسع يعني الشغل بتاعه اكتر، لكن هو مع العمل الاول والراتب المتوسط ده كان الحمد لله لي ورد قرآن، كان يحافظ على الصلاة في جماعة، كان يعني يحفظ ما تيسر له من القرآن، كان حريص على حضور مجلس علم، كان يتعلم شيء يسير كده، يداوم على أذكار معينة، كان لي مثلا أعمال في البر والخير والصلة. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان ده يجيله مثلا عرض شغل معين أو سفر أو كذا، فهو يستخير. أحيانا كتير مننا هو مبيقاش أصلا منتبه لخير الدين. يعني هو ممكن يروح الشغلانة الجديدة دي وهي مش حاجة حرام، لكن يضيع مثلا ورد القرآن، يضيع أعمال الخير اللي كان بيعملها. هو الدنيا بتاعته تحسنت، لكن الدين بتاعه حصل فيه إيه؟ حصل فيه نقص. خلي بالك الدعاء ده محتاج يعني إنسان صادق وبيدعي بصدق، يعني هو فعلا حريص على دينه، والعلامة إن هو ما يزعلش بعدين. يعني هو بيقول له: يا رب أنا عايز ديني يفضل قوي زي ما هو، ديني يكون فيه خير في زيادة مش في نقص، لأن أنا ممكن أقبل على شيء دنيويا بحسابات الدنيا كويس جميل، لكن الدين هيحصل فيه إيه؟ يتأثر. احيانا احنا اصلا ما بنعتبرش الاعتبارات دي او ما بنرتبش الاولويه بالشكل ده، فهو بالنسبه له: طب يا ابني هتسافر هتعمل ايه في صلاه الجماعه؟ هشوف. طب ورد القران؟ طب الدرس اللي كنت بتحضره؟ طب الشيخ اللي انت كنت بتروح له؟ طب مجلس العلم؟ طب صله الرحم؟ طب والدك ووالدتك؟ طب اعمال البر اللي كانت مفتوحه ليك؟ طب الدعوه الى الله؟ هو لا يعتبر الامور دي، هو الحساب بتاعه حساباته ايه في الاختيار؟ حساب دنيوي، مش بنقول ان هو رايح يعمل حاجة حرام. فاهمين انا بتكلم في ايه يا شباب؟ فانت في البداية وانت بتدعي بتقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، وان انت بتطلب من الله سبحانه وتعالى الخير، لان ممكن يبقى ظاهر ليه خير في الدنيا لكن يكون شر في الآخرة. يعني ممكن لو أنا عرض علي مثلا شغلانة معينة، الشغلانة دي أخدها ودنيتي تتحسن ومنزلتي في الآخرة تقل، يعني أنا كنت هبقى في درجة معينة في الجنة، فلو خدت الشغلانة دي هنزل في درجة أقل منها. احنا مش بنتكلم ان هو رايح يعمل حاجة حرام، ركزوا، بنتكلم فيه الاختيارات، اختيارات، ان واحد بيختار اختيار بيطلب من ربنا التوفيق والسداد في شيء دينه هيعلى هيزيد، مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى ترتفع، الدرجة بتاعته في الآخرة تعلو. أقول اللهم إن كان أو إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وقال في رواية، وقال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. قدره لي يعني يا رب يعني قدر لي هذا الأمر، اجعله مقدرا لي، قدره لي. ممكن يقدر لك الأمر لكن يكون صعب، صعب ان انت تصل اليه، فتطلب من الله سبحانه وتعالى التيسير، فاقدره لي ويسره لي. طيب ممكن يقدر لك وييسر لك ولا يكون فيه بركة، يعني أمر يجي لك لكن ما فيش فيه بركة، فأنت بتقول يا رب اقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، يا رب الأمر ده يبقى كله خير وكله بركة وميسر وسهل. شوف شوف دعاء جميل، فعلا دعاء جميل، يعني انت مش بتطلب بس ان الحاجة تجي لك، لا يا رب الحاجة تكون يعني ميسرة وكلها بركة كلها خير وانتفع بها في الدنيا وانتفع بها في الآخرة ودين يزداد. فانا اطلب فعلا دعاء الاستخارة يعني طلب اعظم شيء. وحتى لو الحاجة دي ما حصلتش، شوف بقى بقية الدعاء، يقول وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وده أمر مهم جدا، إن الإنسان بيستخير على حاجة وهو يعلم، والإنسان يعلم أن هذا الأمر شر في دينه، يعني يروح يشتغل شغلانة وهي شغلانة دي هو يعلم إن فيها حرام، أو إن بنت تشتغل تستخير على عمل معين وهي تعلم إن العمل ده هيكون من الشروط بتاعته إن هي ما تلبسش الحجاب الشرعي، أو إن هي تختلط بالرجال اختلاط في يعني في فتنة وهي تعلم ده، وتستخير على أمر هي تعلم أنه شر لها في دينها، يعني في مشكلة في خلل. وأنت بتقول الدعاء كده وخلاص يعني، يعني احنا عايزين نريح يعني ضميرنا إن أنت أنا استخرت. أيوه استخرت، أنت فين الاستفتاء؟ ان تروح تستفتي قبل ما تقدم على الامر، هي الشغلانه دي حلال ليا ولا لا؟ فين الاستشاره، استشاره اهل العلم واستشاره اهل الخبره واستشاره الشيخ المربي؟ فين الاستشاره؟ انت تقدم على الامر من غير يعني تبين ومن غير معرفه للحكم، يقول لك اصلا لو سالت ممكن يطلع حرام، فيدخل كده وخلاص. فهنا الدعاء ده بيعلمك الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، أنا دلوقتي مستسلم إن أنا ممكن ما أعرفش، فبقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، يعني ديني هيتأثر ومعاشي وعاقبة أمري في الآخرة يعني، أو قال عاجل أمري وآجلي، قال فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرفه عني يعني يا رب ابعد الموضوع ده عني، اصرفه عني. ممكن الأمر ينصرف عنك لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر لا خير فيه وأن دينك يتأثر، فممكن الأمر يصرف عنك، لكن أنت نفسك تفضل متعلق به، وده كتير بيحصل. ولو رجعت تبحث عن السبب هتلاقي فعلا أن في ضعف في قلب الإنسان في إيمانه بسم الله العليم وفي دعاء الاستخارة، في ضعف، فينا خلل حصل. أنا عندي مشكلة في التصور إن أنا الأمر صرف عني وما زلت متعلق بيه، وما زلت بلهث وراء الأمر ده، وما زلت أشعر بعدم الرضا وحاسس إن في مشكلة. فاهمين؟ فبقول له يا رب اصرفه عني، ابعد الأمر ده عني، وفي نفس الوقت أنا مش عايز قلبي يتعلق بيه، اصرفني عنه، مش عايز أبقى عايز الموضوع ده. وسبحان الله، من يعني من آيات ربنا سبحانه وتعالى ومن علامات يعني قبول الاستخارة إن ممكن إنسان قلبه ينشرح لأمر، أو إن هو يشعر به إن هو أغلق، يحس إن هو بعد ما كان عايز الحاجة دي وهيموت عليها وكذا، ويحس إن هو إيه مقفول. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. إحنا ما بنعرفش نقول واقدر لي الخير حيث كان. حيث كان ده ممكن يكون خير على غير ما أشتهي، يعني ممكن يكون الخير ده مثلا إن أنت أنت كنت بتطلب مثلا حاجة معينة، والخير ده يكون إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب مثلا من أبواب العبادة، وأنا أصلا كنت بطلب مثلا حاجة معينة مختلفة، أصلا نفسي مثلا إيه أسافر، أروح مثلا بلد فلانية عشان أشتغل ودنيتي تتحسن، أو أروح كذا المكان الفلاني أو أعمل، فتدعي وتستخير وتصلي وتلاقي الموضوع اتقفل، وتلاقي وانت بتدعي تقول واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، فربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الخير، يفتح لك مثلا باب من أبواب الخير، من أبواب الدعوة، من أبواب العبادة، من أبواب العلم، من أبواب الصلة، تلاقي تيسر ليك باب من أبواب العبادة ما كانش متيسر قبل كده. أيوة بس أنا ما كنتش عايز ده، ما أنت بتقول واقدر لي الخير حيث كان، ما أنت بتؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ولا تعلم، أنت بتسلم بتقول يا رب من البداية أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الخير الذي يراه سبحانه وتعالى والذي تقتضيه الحكمة والرحمة تزعل وتقول هو يعني أنا ما كنتش عايز ده. أيه أنا يعني أنا كان نفسي الخير ده اللي أنا أقصده أو البدل عن الحاجة اللي أنا أشتهيها، يعني مثلا بدل الشغلانة دي تجي لي مثلا شغلانة تانية في راتب مثلا أعلى منها أو في شركة أحسن منها، ما كنتش متخيل إن ممكن الخير الخلف اللي هيجي يجي في حاجة تانية أصلا، في باب تاني خالص. فيبقى أنا كأني كده إيه جوايا حتة كده فيها مشكلة، حتة في تسليم ثم أرضيني به. يعني عشان شوف هنا برضو، شوف سبحان الله يعني دقة الدعاء، تحس إن الدعاء سبحان الله ما سابش حاجة، لأنه ممكن اللي يجي لك ده أنت ما تبقاش يعني إيه راضي بيه زي الحاجة الأولانية اللي كان نفسك فيها، فتسلم للعليم سبحانه وتعالى تقول يا رب طيب أرضيني، يا رب أنت اخترت لي الأمر ده خليني أرضى بيه ثم أرضيني. قال ويسمي حاجته. فالدعاء ده يا أخونا عظيم جدا، وهو يعني كبداية كمقدمة مثلا في كلامنا يعني في مجلس اليوم عن اسم الله العليم، هو بيعلم الإنسان إن أنت قد إيه محتاج لربنا سبحانه وتعالى العليم، وإن أنت تلجأ إليه وتركن إليه سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، لأن جزء كبير من ضعف الإيمان والتسليم واليقين وضعف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو بسبب ضعف الإيمان بسم الله العليم. عارفين مثال إيه؟ مثاله مثلا أنت لو رحت للدكتور، دكتور متخصص ويعني مشهور بالعلم في مجالي وحاجة يعني ما فيش فيها كلام، وكل الناس تثني عليه ومعروف، الدكتور ده انت مش بتدخل بنفسية الشخص اللي داخل يناقش او الشخص اللي داخل يعني يناظر الدكتور او الشخص المتحفز لاي امر هيجي من عند الدكتور ده، فانت تقول له لا انا مش هعمل ده، اصل انا هعمل كذا، اصل انا شايف ان ده احسن ليا، اصل انا شايف ان العلاج ده انا شايف ان هو احسن. انت اصلا ما بتدخلش بالنفسية دي ليه؟ يعني ايه اللي خلى الانسان المريض اللي داخل او عنده حد تعبان ورايح يكشف بيه، ايه اللي خلاه داخل مستسلم تمام الاستسلام؟ ان اي حاجة الدكتور ده اللي انا رايح له وانا متأكد ان هو قد ايه عالم وقد ايه متخصص وقد ايه شاطر وقد ايه امين، وانا رايح له قبل ما اعرف المقدمات دي كلها، فانا رايح اصلا مسلم، فالدكتور هيقول لي لا والله انت عندك كذا، انت محتاج ان انت توقف الاكلة الفلانية، ومحتاج ان انت تاخد العلاج الفلاني، ومحتاج ان انت العادة السيئة اللي انت بتعملها دي تبطلها. فانت بتعمل ايه؟ مش بتقعد تناقشه، مش تقول له والله يا دكتور انا الصراحة مش عاجبني الدواء ده، انا شايف ان انا يعني ايه ممكن اخد العلاج الفلاني. هيقول لك ثانية واحدة بس، انت حضرتك بتشتغل ايه؟ فانت علشان تناقش الطبيب ده انت محتاج ان انت تكون في نفس الدرجة العلمية، في نفس الخبرة، نفس مستوى الخبرة، عشان تعرف ان انت تتناقش معه تقول له يا دكتور طيب يعني والله انا شايف ان المادة الفعالة في العلاج ده، في علاج تاني انا شايف ان المادة الفعالة بتاعته ممكن تكون افضل في الحالة بتاعتي، لما تكون في نفس الدرجة العلمية في نفس المستوى العلمي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، وهو ده الأصل، فإنك تعلم ولا أعلم. أنت بقى داخل تقول يا رب وفقني وهديني، وأنا بطلب منك أن أنت توفقني للخير اللي أنا مش عارفه، عشان أنا ضعيف وعشان أنا جاهل وعشان أنا عاجز، فلما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أمر أو يصرف عنك شيء تقول يا رب بس أنا يعني ما كانش عاجبني ده، أنا كنت عايز كذا. فاهمين؟ فسوء الظن بالله والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه وضعف التسليم ده، دي أعراض، وأصل المرض ده، أصل المرض من الأمراض اللي بتصيب قلب الإنسان إن هو يجهل هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا سبحانه وتعالى يبين لماذا خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. دي الحقيقة الإيمانية المفروض تستقر في قلب الإنسان. لو الإنسان علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لما يرى كيد المجرمين وأهل الكفر وأهل الباطل، لما يرى سبحانه وتعالى ويعلم سبحانه وتعالى يعلم، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، فتسيء الظن بالله تقول هو فين ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيحصل للمسلمين، فين ربنا سبحانه وتعالى من الواقع المرير الأمة فيه. أيوة أنت عبد، أنت عليك أن أنت تبذل الأسباب وتسعى في أن أنت تكون سبب في تمكين وفي نصرة الدين بالأسباب المتاحة قدامك، لكن ما تنساش المعنى ده، ما تنساش أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنا عايز أركز على معنى في الدرس ده مهم، إن من أسباب الأعراض اللي تصيب الإنسان زي سوء الظن، زي ضعف اليقين، زي مثلا زي ضعف الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، زي التسخط على أقدار الله المؤلمة، ده فرع عن مرض. المرض ده إيه؟ مرض إن أنا مش عارف ومش مؤمن إيمانا يعني كاملا بسم الله العليم سبحانه وتعالى. عندي خلل في الإيمان بسم الله العليم، واضح؟ فيعني لعل إن احنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.